رحمه الله، والذي أشار على الإمام البخاري بكتابة الصحيح. سبحان الله، عندما يوفق الله سبحانه وتعالى الشيخ فيدل الطلاب على أبواب الخير يؤجر على ذلك. هذا الجهد الذي بذله البخاري وهذا الخير العميم الذي استفادت الأمة من هذا الكتاب ما يحرم منه إسحاق عندما دل على ذلك، دل على الخير كفاعله. ما شاء الله. نعم. قال: وصنف الكتب وفرع على السنن وذب عنها وقمع من خالفها وقبره مشهور يزار. في الغالب أن زيارة القبور في مثل هذه الحالة تكون ذريعة إلى محذور. نعم. قال: وأورد الذهبي في الميزان حديث إسحاق عن شبابه عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. وقال رواه مسلم عن عمرو الناقد عن شبابه ولفظه، يعني عمرو الناقد مخالف الآن لإسحاق. قال رواه مسلم عن عمرو الناقد عن شبابه ولفظه: إذا كان في سفر وأراد الجمع أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. تابعه الزعفراني عن شبابه إلى أن قال: ولا ريب أن إسحاق كان يحدث الناس من حفظه، فلعله اشتبه عليه، والله أعلم. ما شاء الله، ما إسحاق ما نحتاج نحن نحكم عليه. نعم. هات من بعد أقرأ. إسحاق ابن إبراهيم. لكن هل هو اعتبر شيء في التغير هذا ترجمته؟ ثقة حافظ حجة أو مجتهد قرين لأحمد بن حنبل، يعني معناه قرين أحمد بن حنبل أي مما يوازيه في المكانة والإمام. يعني ما حكم هو بالتغير، إنما أحال على أبي داود، احتمل أنه لا يرى ذلك. سعم الله فضلك. إبراهيم بن ناصر البخاري أبو إبراهيم المعروف بالسعدي رمز له. قال: وروى عنه البخاري وربما نسبه إلى جده. قال الحافظ: قلت ذكره ابن حبان في الثقات وقال كان قديم الموت. إيش معنى كان قديم الموت؟ ها؟ إيش؟ إيه العكس، يعني ما عمر، كان قديم الموت، يعني الظاهر أنه ما اشتهر بكثرته ولا عمر كثيرا فيعرفه الكثير من الناس. هذا معنى كان قديم الموت، ولذلك فرواية كثير عنه تكون مرسلة لأنه ما أدركوه، تكون بواسطة. نعم. ماذا وفقه لابن حبان؟ أخرج له البخاري. من أجل إخراج البخاري له وتوثيق ابن حبان، إيش قال عليه صدوق أو إيش؟ صدوق؟ طيب، إلى هنا إن شاء الله. نعم. نعم بالله. ومش واضح لي الخط. نعم. الذي يكتب سؤالا يكتبه بخط كبير. استعن بالله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إسحاق بن إبراهيم بن يزيد أبو النضر الدمشقي الفراديسي مولى عمر بن عبد العزيز، رمز لإخراج البخاري له وأبي داود والنسائي. قال: روى عنه البخاري وربما نسبه إلى جده وأبو داود ومحمد بن عوف وأبو زرعة. عندما يعني هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد يقول روى عنه البخاري وربما نسبه إلى جده. يعني إيش يقول؟ حدثنا إسحاق بن يزيد. فهو إسحاق بن يزيد وإسحاق بن إبراهيم بن يزيد ليس اثنين هو واحد. احنا بنحتاج إلى هذا ليش؟ ليش ينبه أنه ربما نسبه إلى جده؟ ها؟ أيوة من جاجل. إذا أردت مثلا أن تقول إسحاق بن إبراهيم بن يزيد روى عن واحد وتابعه على الرواية إسحاق بن يزيد هو هو من أجل إذا أردت أن تعرف عدد الرواة عن الراوي تعرف أن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد وإسحاق بن يزيد ما تعدهم اثنين. نعم. قال روى عنه البخاري وربما نسبه إلى جده وأبو داود ومحمد بن عوف وأبو زوعة الدمشقي وأبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم البصري ويزيد بن محمد بن عبد الصمد وعثمان بن قرزاز وعبد الصمد بن عبد الوهاب الحمصي وغيرهم. قال أبو زرعة كان من الثقات البكائين. عابد يعني مقصود ذلك أنه عابد. وقال أيضا كان أبو مسهر يوثقه. وقال إسحاق بن سيار النصيبي وأبو حاتم الرازي والدار قطني ثقة. وقال النسائي ليس به بأس. قال الحافظ قلت قال ابن أبي حاتم كتب عنه أبي وسمعت أبا زرعة يقول أدركناه ولم نكتب عنه. قال أبو داود ما رأيت بدمشق مثله. قوله هنا الآن قال ابن أبي حاتم كتب عنه أبي وسمعت أبا زرعة يقول أدركناه ولم نكتب عنه. إيش معنى أدركناه ولم نكتب عنه؟ ها؟ لا هذه يعني محتملة، محتمل لم نكتب عنه عمدا بمعنى أنه ليس أهل الكتابة عنه. وكثيرا ما تأتي عن أبي زرعة وأبي حاتم وابن أبي عدم زرعة والتعديل من باب الإخبار أنهم لم يكتبوا عنه، لا من باب الغمز، لا من باب الغمز، ولكن من باب أننا أدركناه ولم يتيسر لنا الكتابة عنه، إما لأنه كان ممتنعا عن الإملاء في ذلك الوقت، أو لأنه مثلا كان مريضا عليلا ما يحدث، أو لأي سبب. فيكون لم نكتب عنه أدركت ولم أكتب عنه أكثر ما تكون في الجرح والتعديل على وجه الإخبار لا على وجه التجريح. أكثر ما تكون في الجرح والتعديل على وجه الإخبار لا على وجه التجريح. انتبهوا لهذا. الجماعة كثيرا جدا من التراجع قلنا لم نكتب عنه لم نكتب عنه، وحين لم نكتب عنه هو صدوق، لم نكتب عنه هو ثقة. نعم. قال الحافظ قلت قال ابن أبي حاتم كتب عنه أبي وسمعت أبا زرعة يقول أدركناه ولم نكتب عنه. وقال أبو داود ما رأيت بدمشق مثله. كان كثير البكاء كثير عنه. كان كثير البكاء كتبت عنه. وروى له الأزدي في الضعفاء حديثا عن عمرو بن المغيرة عن داود بن أبي هند. عمرو أو عمر كأني سمعتك تقول عمرو. وروى له الأزدي في الضعفاء حديثا عن عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن إكرمة عن ابن عباس رفعه الضرار في الوصية من الكبائر. قال الأزدي المحفوظ من قول ابن عباس لا يرفعه. هذا معناه أنه وهم في ذلك فرفعه، رفع الموقوف. نعم. قال الحافظ قلت عمر ضعيف جدا فالحمل فيه عليه، وقد رواه الثوري وغيره عن داود موقوفا. هكذا عمر ضعيف جدا هكذا. الذين وثقوها هؤلاء كيف أهملهم؟ عمر بن المغيرة صح. ما يعني المترجم؟ احسنت. انا نعم. قال وذكره يعني هذا معنى. هذا يثبتنا قاعدة الان. يقول عمر ضعيف جدا فالحمل فيه اولى، يعني الحمل فيه عليه اولى. الان اذا كان في الحديث او في السند رجلان احدهما ضعيف والاخر ضعيف جدا، احدهما له اوهام والاخر ضعيف، فتخطئه الاكثر في الضعف هو الاولى، الا ان يتابع الاكثر في الضعف على روايته ويكون الثاني هذا الذي أخطأ. الأصل إذا اجتمع في السند أكثر من واحد ويعني فيه من هو أقل درجة، فإن كان فيه نكارة حمل الأقل. انظر هذا عبارة سيد الشكري، يعني ما أقول هذا كلام من كلام الحافظ أيضا. فلما ذكر الأزدي له حديثا في الضعفاء عن عمر بن المغيرة، فالحافظ كأنه ينكر على الأزدي. ليش تذكره في ترجمة إسحاق هذا أو المترجم هذا؟ ليش تذكره في ترجمته؟ شيخه ضعيف جدا، كان هو الأولى أن يتحمل. واضح هذا؟ إيش؟ خل عدة علل، يعني العلل تختلف أنواعها، في انقطاع وفي كذا، لكن إذا كان الإسناد فيه يعني من هو أكثر ضعفا من الآخر، وإن كان في كل منهما ضعف لكن هناك أكثر فيتحمل الأكثر. نعم، ليش نحمل الأكثر ضعفا؟ ليش نحمله؟ ليش؟ عندما ذكر العلماء أنه شديد الضعف، مع ذلك أنه رأوا أن الروايات له كثيرة ضعيفة، وعندما ضعفوا الثاني ضعفا خفيفا رأوا روايات له قليلة ضعيفة. فيعني الآن أول ما يتبادر للذهن المشهور بالضعف، المشهور بالضعف أن يكون هو السبب في هذا، إلا أن تأتي قرينة تدل على براءته من هذا فهو أصله، وإلا فالأصله. نعم، يعني هذا من باب حمل الأمر على الأغلب، حمل الأمر على الأغلب. نعم. قال ذكره ابن حبان في اتقاه وقال ربما قال، وأورد له ابن عدي في الكامل عن ابن أبي عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعا الأعمال بالخواتيم. قال ابن عدي وهذا غير محفوظ عن هشام، قال له عن يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان مرفوعا مقدار 20 حديثا كلها غير محفوظة وله أحاديث صالحة انتهى. إذا أخذته يعني أمور العبادة شغلته عن الضبط. نعم أيوة. قال تمام. قرأت بخط الذهبي شيخه يزيد ساق، فالعهدى على يزيد. هذا نفس الكلام السابق، دفاع عنه أيضا هذا. ولذلك يعني أحيانا يخطئ بعض العلماء في تحميل الراوي، في تحميل أحد الرواة العهدى، هذا الذي بين أيدينا الآن. ونفهم من هذا أيضا أن علماء الجرح والتعديل إذا ذكروا حديثا منكرا في ترجمة راو، فهذا مصير من الكاتب أن الراوي هذا هو الذي يتحمل العهد. ولذلك يعاب على ابن عدي مثلا عندما يذكر هذا الحديث في ترجمته، قالوا فيه شيخه كان أولى أن تذكر هذا في ترجمته، ليش تذكره في ترجمة هذا؟ ذكر الحديث في ترجمة الراوي دليل على أن الذي ذكره يعني أن العلة من هذا المترجم له، وإلا لو كان هذا الحديث علته رجل آخر ليش يدخله في ترجمة هذا؟ يدخله في ترجمة الآخر، فإدخاله في ترجمة دليل على أنه يرى أنه العلة. ولذلك يعيب العلماء على ذلك ويقول لا فلان هو أشد في الضعف، أولى أن تحيل عليه. نعم. قال الحافظ قلت وقد قال ابن عساكر أيضا الوهم في تلك الأحاديث من يزيد. أيه هذا كله دفاع عنه، لكن هذا الكلام لابد يؤثر. ايش قال صدوقه وايش؟ ها؟ بعث بلا مستند ما شاء الله عند هذا ايضا. نعم ايش هو؟ ايش بكلام الذهبي؟ اي نعم هات ما عندك. ها القصه يعني رميه بالصلاه منكر. يلا هات ما عندك وياتي ابو أبو ذاك ما عنده. يلا ملك زكت. طب هات اقرأ اقرأ اقرأ ماذا في النبلاء. ارفع صوت. لا لا هات هنا عند الميكروفون يسمع. عند المكبر يسمع. اقرأ. قال قال من الله تعالى فائدة لا فائدة فيها نحكيها لنليشها. قال ايش لنليشها؟ لا لنليشها ايش نحكيها ليش اقرأ لنليشها نلينها ولا نلينها؟ لنلينها أيضا كما قال. تفضل أسرع. قال فائدة لا فائدة فيها لنليشها. قال أبو عبيد محمد بن علي الأجري يليشها ينظر هل يعمل يجعلها لا شيء في الأخير ينظر إيش معناه في اللغة. قال أبو عبيد محمد بن علي الأجري صاحب كتاب مسائل أبي داود وما علمت أحدا لينه. سمعت أبا داود السجستاني يقول إسحاق بن راهوية تغير قبل موته بخمسة. هو الآن هذا تم مدح لأبي عبيد وما علمت أحدا لينه. هذه فائدة لأن فيه من يطعن في أبي عبيد يعرف موقف الذهبي منها منه. هناك من يطعن في أبي عبيد يقول لم يوثقه أحد ويعني غير معروف عند أهل العلم وغير ذلك. ها بعد سؤالات لكن اعتناه لا له تراجم أظن في كتب للسؤالات البرقان للبرقوتنا وبهذا المعنى له تراجم أيضا بس ما فيش ما وقفت أيضا على توثيق له لكن اعتماد العلماء على كتابه دليل على أنه مقبول وهذا لعله الذي حمل دائما أن يقول ما علمت أحدا لنا إيش دخل هذه الكلمة وهو بيتكلم في موضوع آخر. نعم. قال أبو عبيد محمد بن علي الأجري صاحب كتاب مسائل أبي داود وما علمت أحدا لينه. سمعت أبا داود السجستاني يقول إسحاق بن راهوية تغير قبل موته بخمسة أشهر وسمعت منه في تلك الأيام فرميت به. قال الذهبي رحمه الله قلت فهذه حكاية منكرة وفي الجملة فكل أحد يتعلل قبل موته غالبا ويمرض فيبقى أيام مرضه متغير القوة الحافظة ويموت إلى رحمة الله على تغيره ثم قبل موته بيسير يختلط ذهنه ويتلاشى علمه فإذا قضى زال بالموت حفظه فكان ماذا؟ أفبمثل هذا يلين عالم قط؟ كلا والله ولا سيما مثل هذا الجبل في حفظه وإتقانه. نعم ما علمنا استغرب من حديث ابن راهوية على سعة علمه سوى حديث واحد وهو حديثه عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة في الفارة التي وقعت في سمن. فزاد إسحاق في المتن من دون سائر أصحاب سفيان هذه الكلمة وإن كان ذائبا فلا تقربوه ولعل الخطأ فيه من بعض المتأخرين أو من راويه عن إسحاق. نعم وحديث تفرد به جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا شبابه. كلامه غير صريح. يعني ما كلامه غير جلي لأحدهما. وقول هذه حكاية منكرة وثم بعد ذلك أتى بكلام يعني محتمل فمحتمل أنه يقول هذه حكاية منكرة بمعنى أنه يستنكر على أبي داود أنه لا يروي عنه فما من إنسان إلا يحدث له هذا الأخر يقول فكان ماذا يعني او انه اصلا لا يسلم بصحتها كلام مش واضح. طيب عند هذا يا اخوان احنا تاخرنا على ان شاء الله ما يتصلوا بابن خزيمة بن حبان بعد ان شاء الله. هي الى يعني الى قبولها وعدم العمل بها اولى. كلام الذهبي الى قبول التجريح لكن عدم الاعتماد عليها اولى. اقرب يعني من نفي التجريح. ظاهر كلامه يعني كما الى كلام ابي الحارث هو ادنى الرجلين للصواب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إسحاق بن إبراهيم بن يونس بن موسى بن منصور البغدادي أبو يعقوب الوراق المعروف بالمنجنيقي نزيل مصر، رمز لإخراج النسائي له. قال: روى عنه النسائي والحسن بن سفيان وهما من أقرانه، وأبو علي الأسيوطي وأبو سعيد بن يونس ومحمد بن المنذر شكر وأبو القاسم الطبراني وغيرهم. قال ابن عدي: كان شيخا صالحا وهو ثقة من ثقات المسلمين. قال: وحدثني بعض أصحابنا أن النسائي انتقى على المنجنيقي مسنده، وكان إسحاق يمنعه أن يجيء إليه، وكان يذهب إلى منزل النسائي. يقول: وحدثني بعض أصحابنا أن النسائي انتقى على المنجنيقي مسنده ولا بسنده؟ مسنده. عندك مسنده؟ ها؟ مسنده. قال: وحدثني بعض أصحابنا أن النسائي انتقى على المنجنيقي مسنده، وكان إسحاق يمنعه أن يجيء إليه، وكان يذهب إلى منزل النسائي احتسابا حتى سمع النسائي من انتقى عليه. قال له النسائي: يا أبا يعقوب، لا تحدث عن سفيان بن وكيع. فقال له إسحاق: اختر أنت يا أبا عبد الرحمن لنفسك من شئت تحدث عنه، فأما كل من كذبت عنه فإني أحدث عنه. هذا لو يضم إلى الذين لا ينطقون جيد. إسحاق ابن إبراهيم ابن يونس ابن موسى بن منصور البغدادي، التهذيب الأول 21 و200، يضم إلى من لا ينتقل. نعم. قال ابن يونس: كان رجلا صالحا صدوقا. قال الحافظ: قلت. وقال الدارقطني ثقة، وقال النسائي صدوق، وقال ابن عدي في ترجمة داود بن الزبرقان: حدثنا إسحاق قال حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا داود بن الزبرقان عن داود بن أبي هند عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بصبيان فسلم عليهم ثم قال: لما أكتبه إلا عن إسحاق، وكان شيخا صالحا ثقة من ثقات المسلمين، وأخاف أن يكون داود تكرر في كتابه فظنه ابن أبي، وإلا فالحديث عند داود بن الزبرقان عن ثابت بغير واسطة ثم ساقه كذلك. ومكور بالثقة. وش قال عند الثقة عابد؟ وش ها؟ أساس هذا المسند؟ إيش يعني الذي حمله على أن يقول ثقة حافظ أن له مسندا أو أن له أحاديث يعني ثقة حافظ؟ تقال عند المدح بكثرة في الحفظ، هذا ليس كافيا أن يقال في ثقة حافظ. ها ليس يعني كافيا ثقة حافظ معناه مشهور بالحفظ حافظ، يقال مثلا في الأئمة الكبار. تفضل. قال إسحاق بن إبراهيم الثقفي أبو يعقوب الكوفي رمز لإخراج أبي داود له والترمذي وابن ماجه. قال روى عنه زيد بن الحباب ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو نعيم وغيرهم. قال ابن عدي روى عن الثقات ما ليس وأحاديثه غير محفوظة. قال الحافظ قلت وقال العقيلي في حديثه نظر. وروى عن مالك حديثا لا أصل له. كلام العقيلي وكلام غيره في الحنين الذي سيأتي. نعم. الذي في الضعفاء للعقيلي أن البخاري قال في حديثه نظر، وكلامه وكلام العقيلي في إبراهيم الحنين الآتي، في ابن إبراهيم الحنين، في ابن إبراهيم الحنين الآتي، ولا توجد ترجمة عند العقيلي للثقفي هذا. نعم. ابن عدي يقول روى عن الثقات ما لا يتابع عليه وأحاديث غير محفوظة. قال العقيلي في حديثه نظر، كلمة في حديث نظر هو نقل عن البخاري ليس كلام العقيلي، البخاري الذي قال في حديثه نظر ونقل ذلك العقيلي، لكن كلام البخاري والعقيلي في الحنين الذي سيأتي. وذكره الساجي في الضعفاء وذكره ابن حبان في الطبقة الرابعة من الثقات. هذا ضعيف ايش قال فيه؟ أنا ضعيف. عندنا ابن عدي قرر عن الثقات ما لا يتابع عليه وأحاديثه غير محفوظة، ما عندنا مدح له. الساجي ذكره في الضعفاء، ابن حبان ذكره في الثقات، لا يلتفت إلى هذا، ضعيف. نعم. يعني يرويه مشايخ كوفيون عنه، يعني يعرف حديثه عند أهل الكوفة، حديثه الكوفيين يعني يروي عنه الكوفيون، بمعنى يروي عنه الكوفيون. نعم. قال إسحاق خلاص عند هذا أيضا نقف ونقف، عند هذا نقف ونقف. سبحانك الله وبحمدك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إسحاق بن إبراهيم الحنيني أبو يعقوب المدني نزيل طرطوس رمز لإخراج أبي نزيل نزيل إيش؟ طرطوس تحريك الراء. نزيل طرطوس رمز لإخراج أبي داود له وابن ماجه. ولو عنه الحسن بن الصفاء البزار وعلي بن ميمون الرقي ومحمد بن النضر بن مساور ومحمد بن عوف وابو الاحوص ومحمد بن الهيثم قاضي عقبرة. نعم. قال ابو حاتم رأيت أحمد بن صالح لا يرضى. وقال البخاري في حديثه نظر. إذن قوله في حديث نظر يختلف عن قوله فيه نظر. قول البخاري في حديثه نظر غير قوله فيه نظر، فإن قوله فيه نظر غالبا يكون يعني الجرح الشديد، بخلاف في حديثه نظر قد لا يصح السند إليه. نعم. وقال النسائي ليس بثقة. وقال أبو الفتح الأزدي أخطأ في الحديث. وقال ابن عدي ضعيف ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال ابن حبان في الثقات كان يخطئ. وقال عبد الله بن يوسف الكنيسي كان مالك يعظمه ويكرمه. قال الحافظ إذن رأينا مالكا يعظمه ويكرمه، ورأينا آخر النسائي يقول ليس بثقة، ولا يكون بين النسائي ومالك حرب، ليش أنت تندح هذا، ليش تعدل هذا، ليش تجرح هذا. الذين يدرسون علم الجرح والتعديل حري بهم أن يفقهوا هذا الباب، لأن هناك مسائل يختلف فيها الأئمة أو النقاد في حال شخص في جرحه وتعديله، ولا يعود هذا الاختلاف على العالمين أو على الناقدين، إنما يكون هذا اجتهاد أصاب وأخطأ فيه، وذاك اجتهاد أصاب وأخطأ فيه. نعم، لأن هذا الأمر في هذا الزمان يعني بدون خطام ولا زمام، أختلف أنا وأنت في شخص أنا أراه على الجد وأنت لا تراه على الجد، أقوم أنا وأنت نتناحر. هؤلاء ما فهموا علم الجرح والتعديل، ولا فهموا طريقة السلف، ولا عرفوا كيف كان السلف. هذا مالك عظمه ويكرمه، وهذا النسائي يقول ليس بثقة، جرح شديد. فهل جرى بينهما يعني شيء، أو طعن النسائي في المالك بعد ذلك قال ولكن مالكا كذا؟ أبدا، ممكن أن يقول مالك ما خبره، ما عرفه مالك، أو ما عرف حقيقة الرجل، ويعتذر المالك بهذا بأنه ما عرف حقيقة الرجل فقط، هذا ما هو بنا حرب، يقومون حربا وولاء وبراء وبغض. إذن على هذا لا تقوم دعوة ولا يلتقي اثنان، فإن التقوا هذه السنة اختلفوا السنة المقبلة إن شاء الله. روى عن مالك، يعني في الكلام الذي كان في الترجمة السابقة، ها محتمل، لا محتمل يعني، لكن الرجل ما وثق، يعني هذا يحتمل في حال الرجل الذي وثق ومدع، أما من الجهة الأخرى الرجل ما محتمل أنه يعظمه ويكرمه لدينه أو لمرؤته أو لفضله أو لشيء آخر. أما لو أن هذا كلام نحمله إذا كان هناك توثيق معنا من جهة أخرى، لكن الكلام في الرجل واضح. نعم. قال الحافظ قلت وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة صالح يعني في دينه لا في حديثه. نعم. وقال الحاكم قال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة صالح، قوله يعني هذا من كلام الحافظ ابن حجر، وهذا يفسر لك الكلمة يعني في دينه لا في حديثه. كلمة صالح ما يخافش منها ضبط، بل فيها تليين، إنما هو كلام حتى هي أقل من كلمة صدوق، هي أقل من كلمة صدوق، لأن صدوق صيغة مبالغة في الصدق. هذه طيبة من الحافظ، صالح يعني في دينه لا في حديث، لكن ينظر هل هذا في الجرح والتعديل، ها؟ الجرح والتعديل إلى قول صالح بس، يعني تفسير من الحافظ. أنا أخشى أن يكون أبو زرعة الذي قال صالح وفسره ابن أبي حاتم بقوله يعني كذا. طيب، نعم. وقال الحاكم وأبو أحمد في حديثه بعض المناكب، يا حبذا لو بعض الإخوة دائما التراجم لسه نقراها يتابعها بتوسع في كتب الجرح والتعديل يفيدنا، يفيدنا، لأنه في أحيان تجينا إشكالات في التراجم تحتاج إلى مطولات، تحتاج إلى نظر في المطولات، فتعيننا على فهم الإشكالات التي أمامنا. لكن هذا إن شاء الله عندما يسر الله بالهمة العالية. نعم. وقال الحاكم أبو أحمد في حديثه بعض المناكير، وقال البزار قص بصره فاضطرب حديثه، فذكره ابن عدي في أسماء شيوخ البخاري، وسمى جده عبد الرحمن، ولم يتابعه على ذلك أحد، وساق له ابن عدي والعقيلي عن مالك عن ابن طحلاء عن أبيه عن عمر رفعه، أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم يكرم. قال العقيلي لا أصل له. وقال الباجي اشتبع على ابن عدي بإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن البغوي. هذا ما فيه إلا الضعف، هذا ما سمعنا منه شيئا، ضعيف أو إسقال الضعيف هو كذلك. نعم، ما سمعنا شيئا عن نتكلم به. قال إسحاق هذا كبير حاس. نعم، تفضل. إسحاق بن أبي إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إسحاق بن أبي إسرائيل واسمه إبراهيم بن كعب. واسمه إبراهيم، الضمير يعود على من؟ على أبي إسرائيل مش على إسحاق. إسحاق ابن أبي إسرائيل واسمه إبراهيم، الضمير يعود على من؟ على المكنى أو الأب. نعم. قال: واسمه إبراهيم بن كعب نجرى أبو يعقوب المروزي نزيل بغداد. رمز بإخراج البخاري له بالأدب المفرد وأبي داود والنسائي. قال: روى عنه البخاري بالأدب وأبو داود، وروى له النسائي بواسطة زكريا السجلي وأبي بكر المروزي، وروى عنه أيضا بقي بن مخلد وصاعقة وهارون الحمال والشيخ بن سفيان. روى عنه رجال، روى عنه رجال نيرون. نعم. قال: روى عنه أيضا بقي بن مخلد وصاعقة وهارون الحمال والحسن بن سفيان وأبو يعلى وعبد الله بن أحمد ويعقوب بن شيبة وأبو العباس السراج والبغوي وغيرهم. وسمع منه عبد الرحمن بن مهدي حديثا وهو من شيوخه. ما شاء الله، فيها مدح له عندما يسمع الشيخ من تلميذه مدح. نعم. قال ابن معين: ثقة. وقال أيضا: من ثقات المسلمين ما كتب حديثا قط عن أحد من الناس إلا ما خطه هو في ألواحه أو كتابه. هذا يعني دليل على تثبته. وعنده هنا زيادة في تاريخ بغداد عن ابن معين، وفيه هو أثبت من أبيه ومن أهل قريته أجمعين. وقال: ثقة مأمون ضابط، وله أقوال أخرى تبالغ في مدحه. ابن معين بالغ في مدح هذا الرجل. نعم. قال: وقال أيضا: ثقة مأمون أثبت من القواريري وأكيس، والقواريري ثقة صدوق. الكيس هنا الفطنة، الفطنة في الحديث، ولا شك أن المتقن فطن. فإذا أراد أحد أن يدخل عليه حديثا أو يغير له الحديث بالوجه الذي هو يعرفه يتفطن وينتبه ويرد الحديث على الوجه الصحيح. ما رأيت أحدا أثبت منه أو هو أثبت من فلان وأكيس، هذا يعني مدح بالفطنة والإتقان. نعم. وقال أبو بكر المروزي: تركت حديث إسحاق ابن أبي إسرائيل فقال لي حبيب. هذه ترونها غريبة، يعني واحد يعني بمدحون هذا المدح يجي واحد يقول تركت، تجد مع البحث أن تركت هذه إما لها معنى آخر أو أن هذا رجل لسبب من الأسباب أو غير ذلك. لأن يعني التفاوت والتباين الشافع هذا بين أقوال أهل العلم ليس هو الأصل. إذا رأيت أقوال أهل العلم فيها تباين فلا يعني لابد أن تعرف، أن تعرف أن هناك أمرا خفيا، لابد أن تبحث عن هذا التباين إيش سببه. لأن الأصل أن كلام العلماء يتعاضد لا يتعارض، الأصل هذا. فعندما ترى هذا التباين، ثقة من ثقات المؤمنين هو أفضل وأكيس من فلان، وهو أكيس من القواريري، وهو أثبت من أبيه ومن أهل قريته أجمعين، قال فلان تركت حديثه. هذه الفجوة وهذه الهوة السحيقة يكون لها سبب أو تكون لها محامل ومخالف. نعم. وقال أبو بكر المروزي: تركت حديث إسحاق بن أبي إسرائيل فقال لي حبيش بن مبشر: لا تفعل، فإني رأيت مع يحيى بن معين جزءا، فقلت له: يا أبا زكريا كتبت عن إسحاق؟ فقال: كتبت عنه 27 جزءا. إذا يستدل بكثرة الكتابة عن الراوي بالتوثيق، يستدل بكثرة الكتابة عن الراوي على التوثيق. وهذا مر بعينه أو بنحوه في ترجمة ذكرها الحاكم، وقال: وثقه مسلم واستدللت على توثيق مسلم له بكثرة روايته عنه. فكثرة الرواية وكثرة الكتابة عن الراوي فيها مدح له، لأنه لو كان هذا الرجل متروكا فأنت لا تضيع عمرك، تضيع وقتك وجهدك فأن تأخذ أحاديث لا ينتفع منها أحد. هذه واحدة، وخاصة أن يكون الراوي عنه أو الكاتب عنه إمام الأئمة، أما أن يكون الكاتب رجل أو رجلا من جملة المحدثين الجهلة الذين لا يعرفون هذا الأمر فأنهم يفرحون بالكتابة عن صاحب الأحاديث الموضوعة والمقلوبة، وربما يتركون الأئمة الثقات ويلازمون الضعفاء. أولا هم غير مميزين، وثانيا لو ميزوا فلهم نية مدخولة في الرواية. أما الأئمة النقاد أو الكبار عندما يكثرون من الكتابة عن الرجل وعلى وجه يعني يكثرون من الكتابة عنه على وجه القبول لا على وجه التحذير منه، هذا يدل على مكانة عالية على مكانة عالية عندهم. نعم. الشرط أولا ما عندنا يعني ما عندنا الشرط هذا، فكيف نقول هذا هو نفسه يمدح هذا المدح الرفيع؟ بعدين عندنا يعني ليس كافيا في إنما يأتي ببعض، لكنه يأتي بمشاهير ومعين من مشاهير التلاميذ ينظر في هذا، لكن على كل حال ابن معين كفانا مؤنث هذا بالتصريح الذي لا يحتمل يعني التردد في أنه يوثقه. نعم. وقال يعقوب بن شيبة سريج بن يونس شيخ صالح صدوق، وإسحاق بن أبي إسرائيل أثبت منه، وقال الدارقطني ثقة، وقال البغوي كان ثقة مأمونا إلا أنه كان قليل العقل. يعني المقصود بقلة العقل أنه ربما يحدث منه بعض تصرفات، هذا كلام يعني يأتي في التراجم، تصرفات لا تناسب وقر العلماء وسمتهم. قلة العقل هنا ربما إما لأنه كان يأتي ببعض الأشياء، مثل ما بعضهم مثلا كان أحيانا يعني كان من الثقات وكان من الكبار، ومع ذلك رؤيا يوما وهو جالس رؤية عورته، فقال له أحد التلاميذ فقال قد رأيته لا ترمد عيناك أبدا، هذا قالوا قليل. تصرف مثل هذا يناسب لا يناسب مروءة العلماء ولا يناسب يعني سمت العلماء أن يكون هذا الجواب. يكون قال العقل مثلا أنه يتدخل في مسائل في علم الكلام، مثلا مسائل في علم الكلام أهل العلم، أو في مضايق يدخل في مضايق وأمور حرجة أهل العلم يعني يهبون الخوض فيها أو الكلام فيها، هذا يعتبر من قلة العقل. وهذا يفيدنا أن الإنسان ما ينفعه علم فقط، لابد أن يكون مع العلم عقل وحلم، لابد أن يكون مع العلم عقل. فرجل عنده علم ما عنده عقل ما يسلم من الجرح، فمع العلم لابد من عقل ومن حلم، وضع العلم في موضعه والتخلق بأخلاق أهل العلم ويعني والظهور بمظهرهم وطريقتهم وهديهم وسمتهم، هذا هو الذي يعني العلم الذي يورث هذه الأشياء. أما علم بدون عقل إيش فيه؟ فالإنسان كالأهود، فالإنسان كالأهود مثل الإنسان اللي معاه يعني شمعة ومرة يحطها في وجه واحد ومرة يحطها هنا شوف خير كده ويضوي حلال وكذا ويعمي واحد ويحرق الثاني، لا هذا مش صحيح. لابد مع العلم أن يكون هناك عقل، وضع شيء في موضعه، كل إنسان سمت وكل إنسان طريقة كلام، وأنه يجالس ما يجالس السفهاء ولا يماشي السفهاء ولا يعني يكون في مكان تثور حوله الشبهات، لا يحوم حول شبهة ولا يجعل شبهة هم حوله، هذا العقل، العقل الذي يجعل العلم باركة، يكون عند الإنسان علم والعقل يجعل العلم منفوعا يعني منتفعا به. ربما يأتي تفسير معنى كلمة أنا ما بقرأش أنا التراجم، إنما يعني شيء عالق في ذهني من قديم، ربما يأتي تفسير كلام إيش يعني معنى قلة العقل هنا. نعم. وقال صالح جزرة صدوق في الحديث إلا أنه يقول القرآن كلام الله ويقف. ربما هذا الوقف يعني مسألة تتصل بالكلام في الصفات ومن التأثر بعلم الكلام. نعم. وقال السادي تركوه لموضع الوقف وكان صدوقا. وقال أحمد إسحاق بن أبي إسرائيل واقفي مشهور. واقفي مشهور إلا أنه صاحب حديث كيس. البدعة هذه تمحق البركة لحضرة الله. واقفي مشؤوم لحضرة الله. لا ما أسمعك أنا الآن، يعني أنت بتكلم وتخيل ناس ما ليش مشهور طيب في تذكرة الحفاظ هذا في أي موضع صح، لأنه أصلا تذكرة الحفاظ الصفحات فيها مسلسلة، لكن هذا يكون في الجزء الأول، تفحين واربع. ما هذا الجزء الاول لانه الجزء في تذكرة الحفاظ ما شاء الله. نعم قال في تذكرة الحفاظ الاول 99 واربعمائة واقفي مشهور لا حول ولا قوة. نعم. وقال السراج سمعته يقول هؤلاء الصبيان يقولون كلام الله غير مخلوق ألا قالوا كلام الله وسكتوا. يعني ما كفاه أن يعني يبتلى بهذه البدعة التي وقف فيها بدأ يتكلم على علماء السنة. إذا يقول هؤلاء الصبيان يقولون كلام الله غير مخلوق ألا وسعهم أن يقولوا كلام الله وسكتوا. يعني ما سكت يعني ما اكتفى أن يكون رأسا برأس إلى أن جاء يعني يهاجم. ومن هنا يعني قالوا قليل العقل. ها لا شك أن الذي يقول كلام الله مخلوق أشد من الواقفة، لكن الواقفة غالبا وقفوا بسبب الشك، ما هو وقفوا بسبب الـ يعني الورع والاحتياط وال ويعني البعد عن مواطن الخلاف، لا وقفوا شاكين. ولذلك صرح العلماء بأن الواقفية جهمية. ما اللي يقول مخلوق قد جهمي ما فيش فيه خلاف، لكن فيه خلاف في قضية الواقفي جهمي أم لا. وأحيانا يكون هذا أضر من ناحية ثانية، لأن هذا ممكن يعني قوله يجد قبولا عند كثير من الناس فيكون ضرره أشد من الذي يقول القرآن كلام الله مخلوق، يعني ذات يحذر منه ويبتعد عنه. أما هذا الذي يقول كلام الله ويسكت ويعني والصحابة كانوا يقولوا كلام الله ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، وأنا ألزم نهج الصحابة وأنا يعني يلبس ويجد مجالا يعني عند الرعاع يأثر عليهم. وذلك لما سأل الإمام أحمد قالوا يعني أيكفي الرجل أن يقول القرآن كلام الله ويسكت؟ قال ولما يسكت؟ قد كان يسعه السكوت قبل أن يقول الناس ما قالوا، لكن وبعد أن قال الناس لما يسكت؟ لابد أن يبين موقفه في هذا. أما من قبل هذه الفتنة كان نفسه يقول القرآن كلام الله، والقرآن نفسه صرح بذلك، فأبل يعني فحتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، بس ما قال في كلام الله غير المخلوق. لكن لما وقعت الفتنة لابد لأهل السنة أن يبينوا موقفهم منها، فالوقف في مثل هذه الحالة مريب، لا سيما وأن الذين وقفوا شاكين، ما وقفوا من باب أننا نحتاط لأنفسنا ولا الكلام، شاكين هو مخلوق أو غير مخلوق، فكان لابد أن أهل السنة يحذروا منهم ويشنع عليهم، لأنهم بقربهم من أهل السنة يكون ضررهم أكثر. وهكذا الآن حتى الآن نلاحظ حتى على البدع الموجودة في هذا الزمان، الذين امتاز صفهم عن صف أهل السنة من البدعة الشيعة الصوفية أمثال هؤلاء أمرهم بالنسبة لنا بالرغم أنهم في أنفسهم بلاؤهم شديد، لكن ضررهم على دعوة أهل السنة أقل من الذين لا زالوا يلبسون ثياب السنة وهم يعملون أعمالا بعيدة عن السنة، لأن الفتنة بهؤلاء أكثر. ولذلك العلماء لما تكلموا على أقسام الوضعين قالوا منهم الزنادقة ومنهم الذين يدخلون على الملوك يبيعون دينهم بالدنيا ومنهم عباد يضعون الحديث حزبا وتدينا، قالوا وهذه الطائفة شر الطوائف. قالوا على العباد شر الطوائف شر من الزنادقة، شر الطوائف ومن جملة الطوائف الزنادقة الذين يطعنون في الدين أصلا ولا يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هؤلاء العباد موثوق بهم عند المسلمين. وغالب الناس وإذا كان مثل عبد الرزاق فتن بجعفر بن سليمان الضبعي عندما رأى سمته وهديه فتن به، وإذا كان الشافعي رأى إبراهيم الأسلمي وإبراهيم محمد وأعجبه سمته، وإذا كان مالك قد أخذ من ابن أبي المخارق وأعجبه سمته، وإذا كان أولي الأئمة قد اغتروا بسمت بعض الناس فما ظنكم بالعوام. السمت فتنة، احنا يعني في هذا الزمان واحد صوته حلو في القرآن فتنة، واحد صوته حلو في القرآن، واحد قصيد، واحد يعني يعني يعني يعني نبرات صوته لها طريقة معينة، هذا يفتن الناس، هذا يفتن الناس. ولذلك ترى هؤلاء الحزبين عندهم أصوات سبحان الله، ترى الكثير منهم عنده أصوات، وترى الكثير من أهل السنة يعني الواحد صوته ما يخطب خطبة إلا يعني يبحى صوته ولا يلقي كلمة إلا وفي آخرها كأخينا عبد الله الشبوز والله خير. يعني بعض يعني ما يجي نص الخطبة إلا وقده يعني يسعفوه بالماء. وبعض الحزبين هؤلاء يعمل محاضرة 3 ساعات ومحاضرات متواصلة وصوت سبحان الله. يعني لله حكمة في ذلك، إن أراد الله به فتنة الخلق فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده منا. نعم. قال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت يحيى بن معين عنه فقال ثقة. قال عثمان: لم يكن أظهر الوقت حين سألت يحيى عنه، ويوم كتبنا عنه كان مستورا. شوف كلمة مستور هنا إيش معناها؟ ليست مستور التي هي اختجاء مجهول الحال، مستور كانت حالته وكان في ستر، كانت حاله طيبة وكان جميل السيرة وكان معروفا بالخير ووثقه يحيى بن معين عند ذاك، لكن جرى بعد ذلك أشياء منها بسببها تكلم العلماء فيه. هذا يدل على أن ممكن الرجل يوثق اليوم ويذم غدا إذا ظهر منه ما يستحق الذم، إذا ظهر منه ما يستحق الذم. نعم. وقال عبدوس النيسابوري: كان حافظا جدا ولم يكن مثله في الحفظ والورع، وكان لقي المشايخ أن يتهم بالوقت. قال: نعم، اتهم ولم يكن بمتهم. يعني وكأنه يقول اتهم في الحديث ولم يكن بمتهم في الرواية، أو أنه لم يأخذ بهذا الاتهام ولا يعتمد. نعم، ممكن تحمل هذا، وممكن يحمل أنه لا يسلم باتهامه في الوقت، ننظر ربما يفسر. وقال مصعب الزبيري: ناظرته فقال: لم أقل على الشك، يعني لم أقل بالوقف على الشك، ولكني أسكت كما سكت القوم قبل. هو أهون، هذا أهون من الأول، لكن أيضا لابد أن يصرح بموقف. نعم. قال الحافظ: قلت وقال عبد الله بن أحمد في مسند أنس من مسند أبيه: حدثنا ابن أبي إسرائيل قال سألت أبي عنه فقال: شيخ ثقة. قال: حدثنا إسحاق البزاري فذكر حديثا. وقال أبو حاتم الرازي: كتبنا عنه فوقف في القرآن، فوقفنا عن حديثه فقد تركه الناس حتى كنت أمر بمسجده وهو وحيد لا يقربه أحد. أفضل الله. قال أبو حاتم الرازي: كتبنا عنه فوقف في القرآن فوقفنا عن حديث وقد تركه الناس حتى كنت أمر بمسجدي وهو وحيد لا يقربه أحد. في الحاشية عندي هنا زيادة في الجرح والتعديل: وفيه فقيل لأبي زرعة أن أبا حاتم يقول ما مات حتى حدث بالكذب، فقال: حدث بحديث منكر وترك الحديث عنه، أو وترك الحديث عنه. هذه البدعة نفرت الناس منه، لا حول ولا قوة. هذه رائحتها نتن البدعة، هذا أعوذ بالله. نعم. وقال أبو زرعة: عندي أنه لا يكذب وحدث بحديث منكر. وقال الدارقطني في التعديل والتجريح: نقم عليه. يعني لعل كلام أبو زرعة عندي أنه لا يكذب رد على الكلام الماضي هذا الذي سقط هنا. قيل لأبو زرعة أن أبا حاتم يقول ما مات حتى حدث بالكذب، فقال: عندي أنه لا يكذب. كلام يعني يدل على أن سقطا هنا في الرواية والتصويب من الجرح والتعديل. ها؟ ايش في سؤال برزع الى ابي زرعة؟ طيب، قال ابو زرعة عند انه لا يكذب. وقال ابو زرعة: عندي انه لا يكذب وحدث بحديث منكر. وقال الدارقطني في التعديل والتجريح: نقم عليه القول في القرآن، وذاك انه توقف اولا ثم اجابهم. يعني الان ما يعني ما عدم الواقفة فقط، أيضا وافق الجهمية بعد ذلك على القول بخلق القرآن، توقف أولا ثم أجابهم على القول بخلق القرآن، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وذكره ابن حبان في الثقات، صلى الله عليه وسلم، وقال: كان ممن اتهم أيام المحنة. وكان أبو يعلى يقول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الفرسوخي ولست أدري ما هي. وقال نزيد: يتكلمون في مذهبه. وقال الحاكم في تاريخ نيسابور في ترجمة إبراهيم محمد بن مخلد: ضعيف بمرة. هذا جرح مجمل، ضعيف بمرة محمول على البدعة. قال: ثم أسند عن أحمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن جابر بن حماد الفقيه عن إسحاق بحديث فسئل عنه فقال: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قلت هنا ذكره ابن سعد في الطبقات وقال كان مخلطا متنقلا وقف في القرآن ورجع مرارا. المهم هو من ناحية الحديث متقن لكن مبتلى بالبدعة، ومجرد أنه حدث بحديث منكر هذا يعني ينغمر في ساعة حديثه. ايش قال الحافظ؟ قال صدوق. لا لا ما يقل عن ثقة في الحديث، لكن هو يعني مأخذ عليه البدعة. نعم الأبلي محتمل محتمل، لكن ما عندنا يعني محتمل من قبله ومحتمل أيضا، لكن العلماء عندما ينكرون عليه حديثا فالعلة منه ليس بمن فوقه ولا من دونه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: إسحاق بن إسماعيل بن عبد الله بن زكريا المدحجي. أسمعك ترفع ابنه أو أنا؟ إسحاق بن إسماعيل ابن عبد الله بن زكريا، هكذا أقول؟ ها؟ نعم. إسحاق بن إسماعيل بن عبد الله بن زكريا المدحجي أبو يعقوب الرملي النحات رمز لإخراج النسائي له. قال: روى عنه النسائي قال المزي: لم أقف على روايته عنه. وأبو أحمد العسال وأبو الشيخ الأصفهاني وأحمد بن المدار الشعار. قال النسائي: صالح. وقال في موضع آخر: لا أدري ما هو. وقال في موضع آخر: كتبت عنه ولم أقف عليه. قال: وقال الحافظ أبو مقصود نعيم، يعني لم أقف على حاله، يعني على حاله كتب عنه لكن لم يقف على حاله. كيف كتب عنه؟ محتمل محتمل. ها نعم. لا لا كلام النساء، مسألة ثانية دي. نعم. وقال الحافظ أبو نعيم: قدم أصبهان سنة 88، نزل سكة القصارين، حدث بأحاديث من حفظه فأخطأ فيها. هذا إيش لينة وإيش؟ ليش ترى عشان كلمة صالح الأولى ما اشكافي؟ هذا لين. وقال مرة صالح، قال مرة لم أقف عليه، لم أعرف ما هو، لا أدري ما هو. صالح وحده كيف يكون صدق؟ لين هذا. نعم. إسحاق بن إسماعيل بن العاص وقيل ابن عبد الأعلى لايلي، كنيته أبو يعقوب، رمز لإخراج النسائي له وابن ماجه. قال: روى عنه النسائي وابن ماجه وحوارة ومكحول البيروتي وعبد الله بن محمد بن سلم المقدسي وغيرهم. قال ابن يونس: توفي بائلة سهل. هذا روى عنه جماعة ما وثق ولا شيء. ايش نساق الصدوق؟ لا لا لا لا المهم ما هي مستور هذا او مقبول. لا لا صلح الحافظ ما شاء الله يعني أيوة. ما هو؟ تعال اختاره كده او قم حتى اسمعه. ارفع صوته. حكم عليه ليش؟ طيب فماذا؟ خلاص ما احنا قلنا لين، ما هو لين نتيجة خطأه. ما قلنا في الترجمة الاولى هو لين نتيجة خطأه، اما الحافظ لما قال صدوق أخطأ في أحاديث هذه أرفع من كلمة لين، وما يستحق هذا الرفع لأن ما أحد مدحه بما يستحق أن يرفع. أنا قال مرة صالح، وقال مرة لا أدري ما هو، وقال مرة كتبت عنه ولم أقف عليه. هذا ما يعني لو كلمة صالح وحدها ولم يأتي عنه لم أقف عليه لم أدري ما هو، لا شك أن هذه كلمة نزلت من كلمة صالح. لو كلمة صالح وحدها ما تكفي في كلمة صدوق، لو كلمة صالح وحدها قلنا عليه مقبول. وأخطأ في أحاديث إذن لين. وأما هذه الترجمة الثانية ما فيها توثيق، روى عنه جماعة، هذا يعني مستور أو مقبول على مصطلح الحق. طب نقف عند هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الحافظ ابن حجر: إسحاق بن إسماعيل الطالقاني أبو يعقوب نزيل بغداد يعرف باليتيم، رمز لإخراج أبي داود له. قال عنه أبو داود ويعقوب بن شيبة وعلي بن عبد العزيز، علي بن عبد البغوي، نعم، ويعلى وابن أبي الدنيا والبغوي وغيره. قال الأثرم: سمعت أبا عبد عن إسحاق بن إسماعيل فقال: ما أعلم إلا خيرا. كلمة ما أعلم إلا خيرا بمعنى ثقة عند الإمام أحمد، بمعنى ثقة، يعني يقولها الإمام أحمد في الثقات، إلا أنه حمل عليه بكلمة ذكرها، ربما أنه جاء شيء من أمور أهل البدع الله المستعان، وقال بلغني، وقال بلغني أنه يذكر عبد الرحمن بن مهدي وفلانا، وما أعجب هذا. ثم قال وهو مغتاظ: يذكر عبد الرحمن بن مهدي، إيش يتكلم فيهما أو يتكلم فيها أو ماذا؟ ربما يظهر لنا هنا. قال: ثم قال وهو مغتاظ: ما لك أنت، ويلك ولذكر الأئمة. نعم، يظن يطعن فيه. نعم. ما لك أنت، ويلك ولذكر الأئمة، أو نحو هذا. شوف كيف الإمام أحمد غضب لما علم أن هذا يتكلم في ابن مهدي، وقال: هو ما أعلم إلا خيرا، لكن أنا في نفس عليه من كذا أنه يتكلم في ابن مهدي، غير على السنة وغير على العلم وأهله. نعم. وقال المروزي: سئل عندك المروزي ولا المروزي؟ عند المروزي ضعها فوقها ننظر بالدال المعجمة، ضبط الدال، ها؟ ها. وقال المروذي: سئل أحمد عنه فقال: لا أعلم إلا خيرا. قلت: إنهم يذكرون أنه كان صغيرا. معناه أنه كان صغيرا، معناه أنه يحدث عن بعض الشيوخ وسماعه منهم هو صغير، كأن يكون مثلا أبوه محدثا أو قاله محدثا أو قريب له واصطحبه معه عند مجلس العلم، فقالوا إنهم يذكرون أنه كان صغير، يعني حضور مجالس الشيوخ وهو صغير، ومعنى ذلك أنه صغير أنه غير مضبط وغير متقن، فهذا يطعن في سماعه. فأجاب الإمام أحمد وقال: قال: قد يكون صغيرا يضبط، يعني لا مانع أن يكون الصغير عنده فرط في الذكاء وعنده حدة أو شعل الذكاء يضبط وإن كان صغيرا. الدفاع أيضا من الممح. نعم. فقال ابن معين: أرجو أن يكون صدوقا. وقال إبراهيم بن الجنيد: سئل يحيى بن معين عنه فقال: عندي لا بأس به، كان صدوقا ولكنه بلي من الناس. إيش معنى بلي من الناس؟ هذا إما أن هناك من روى عنه وأخطأ عليه، وظن بعض الناس أن هذه الأخطاء منه، وما فهموا أن هذه الأخطاء من تلامذته فيكون بلي من الناس، وإما أنه مع الخير الذي فيه الناس يتكلمون عليه، الناس يتكلمون عليه، ولعل ذلك لشيء من البدعة كما مر بنا من قبل. ها؟ رماه الناس بالكذب. الله المستعان. ولكنه بلي من الناس، الناس تكلم عنه. هذا يدل على أنه غير راض عن كلام الناس فيه، أنه لا يسلم بكلام الناس فيه، هو يراه ليس أهلا للكلام فيه. نعم. قال: ثم قال يحيى: ما كان به بأس. وقال ابن المديني: كان إسحاق بن إسماعيل معنا عند جرير، وكانوا ربما قالوا له: جئنا بتراب، وجرير يقرأ فيقوم وضعفه. معناه إيش؟ معناه أنه كان في بعض في المجلس يتخلل ذلك انقطاع، يقول له مثلا: جئنا بتراب، فيخرج من المجلس يأتي بالتراب وجرير يتكلم. إذن هذا الوقت الذي تكلم فيه وهو خارج يأتي بالتراب ما سمعه، ثم بعد ذلك يأتي ويقول يحدث عن جرير فضعف من أجل ذلك. ممكن يحمل على أن التضعيف في جرير، يعني في جرير فيه شيء، في سمعه يعني بعض ما يروي عن جرير فيه شيء. نعم. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة. وهو وبعدين لما يقول جئنا بتراب، لعله لأنه كان صغيرا، صغير قم يا ولد هات كذا، قم اعمل كذا، افعل كذا، فيقوم ويأتي بهذه الأشياء فتفوته بعض المواضع. وعندي هنا في تاريخ بغداد زيادة أن أحمد قال: كان غلاما، وذهب إلى أنه لم يضبط، بالرغم أنه من قبل أجاب وقال قد يكون صغيرا يضبط. نعم. قال: وقال يعقوب بن شيبة: ثقة. وهو أتقن من عثمان يعني ابن أبي شيبة رواية رواية. وكان ابن معين يوثقه. وقال أبو داود والدارقطني: ثقة. وقال عثمان بن قرزان: ثقة ثقة. قال الحافظ: قلت وقال ابن حبان في الثقات: كان من ثقات أهل العراق ومسكنيهم. يقول: قطع الحديث قبل أن يموت بخمس سنين، قبل أن يموت بخمس سنين وامتنع من التحديث. الله. نعم. قال الحافظ: قلت وقال ابن حبان في الثقات: كان من ثقات أهل العراق ومتقنيهم، حسده بعض الناس فحلف ألا يحدث حتى يموت. لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا عندكم متقنيهم ولا متقيهم؟ هي دائما يعني في كثير مواضع تبدل هذه المتقين والمتقنين، عندنا ايضا المتقنين الان هنا. حسده بعض الناس فحلف الا يحدث حتى يموت. ومات في اخرها مستقيم الحديث في اخر جدا. وقال ابن قانع: هذا كلام ابن حبان في الوفيات ثقه. لا قوة إلا بالله. لو قال قائل صدوق وفي سماعه من جرير بعض الشيء، أو ولا قال ثقة عندكم، قريب قريب الأصل. يعني نحن ما نرد على الحافظ إلا في شيء بين، أما الشيء المحتمل ممكن. ولو قال صدوق لكان أولى يعني، لكن يمشى إلى هنا هذا غير. بسم الله تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إسحاق بن أسيب بالفتح الخاري أبو عبد الرحمن، ويقال أبو محمد المري نزيل مصر، رمز لإخراج أبي داود له وابن ماجه. قال: روى عنه حيوة بن شريح والليث وابن لهيعة ويحيى بن أيوب وغيرهم. قال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور يشتغل به. كلمة ليس بالمشهور لا يفهم أحد يقول ليس بالمشهور، لكنه ممكن يكون ثقة لكنه ليس بالمشهور. يعني واحد ثقة، كم من ثقة غير مشهور؟ لا، هذا هو ليس المراد من كلام العلماء. إذا قال ليس بالمشهور عندهم بمعنى مجهول، عندهم بمعنى مجهول. لكن زاد وقال لا يشتغل به، كأنه يقول مجهول المطروق، يعني لا يشتغل به. معناه كيف يعني يشتغل به؟ لا تشتغل بجمع حديثه، ولا تنظر حديثه مع حديث غيره هل وافق الثقات أو خالفهم، ولا تعتبر به حديث غيره، ولا تعتبر حديثه، لا تشتغل به على جميع وجوه الاشتغال. نعم. وقال أبو أحمد بن عدي، وقال أبو أحمد بن عدي مجهول. قال الحافظ: قلت وقال ابن حبان في أنا ذكرت عندي في الحاشية هنا ليس له ترجمة في الكامل كما ذكر الحافظ، فالظاهر أنه اشتبه عليه بقول أبي أحمد الحاكم الكبير، إن هذا قول أبي أحمد الحاكم الكبير فيه مجهول، وإلا الرجل هذا ليس له ترجمة في الكامل. نعم. قال الحافظ: قلت وقال ابن حبان في الثقات يخطئ، وهو الذي يروي عنه الليث فيقول حدثنا أبو عبد الرحمن الخراساني. طيب ليش يقول كذا حدثنا أبو عبد الرحمن الخراساني؟ يكنيه من أجل ألا يعرف. الله المستعان، هذا من الليث، تدليس الشيوخ. نعم. قال: وقال يحيى بن بكير لا أدري حاله، حكاه عنه أبو العرب الصقلي. وقال الحاكم: أبو أحمد في الكنى مجهول، ولم أجد له في الكامل لابن عدي ترجمة، بل ذكره النباتي في ذيل الكامل، وحكى أن الأزدي قال فيه منكر الحديث تركوه. لا يشتغل به منكر حديث تركوه. ما الذي قال مطروق؟ الأزدي الذي قال منكر حديث تركوه، لكن أبو حاتم قال لا يشتغل به. ايش قال عندكم؟ فيه ضعف، هكذا فيه ضعف. بس اقرأ الترجمة، اقرأ، لا اقرأ شوف لو ماذا انت تتكلم عن رجل اخر، اقرأ اسم سمى الترجمة. ها، سبحان الله، اقول فيه ضعف فقط. لا لا، هذا يعني لو سهل فيه يعني وقال فيه مجهول، اما هو ضعيف جدا. هذا ليش فيه ضعف؟ ليش؟ ها؟ لا، خل ابن علي، هذا يعني ما هو كلام ابن علي، هو كلام ابن احمد الحاكم. الحاكم ابو احمد قد بالكنى مجهول، ها؟ ابن حبان قد بالثقات يخطئ، هذا قول ابن حبان بس. هذا اين قول ابي حاتم لا يشتغل به؟ قول ابي حاتم هذا اشد ما في الباب، وهو اكثر من نعتمد عليه في ذلك. وإن قلنا أن الأزدي مسرف في الجرح فكلمة أبي حاتم، وإن كان أبو حاتم عنده شيء من التعنت، لكن أين المدح فيه؟ مجهول وفي ثقات يخطئ، المجهول هذا مظنة قلة الرواية، وإذا كان يخطئ فهو لا يشتغل به، قلة رواية ويخطئ لا يشتغل به. على كل أنه ضعيف جدا هذا، إذا ما ظهر فيه شيء غير هذا فهذا الكلام يشير إلى أنه ضعيف جدا. نعم. هل ليس بضعيفه؟ ليس ضعيفه، وليس ايش في رواياته؟ نعم. ليش؟ ها؟ وليش يعمله هو ضعيف يعني؟ لو قلنا ضعيف بس أمانته في ذلك أيضا، ليش يدلس الضعيف؟ أنا أرى فرقا بين ضعيف وضعيف جدا، أرى فرقا. ها؟ لا ما يظهر. نعم. إسحاق بن بكر، إسحاق بن بكر بن مضر بن محمد بن حكيم بن سلمان المصري أبو يعقوب، رمز لإخراج مسلم له والنسائي. قال روى عنه الربيع الجيزي وعبد الرحمن ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وموسى بن قريش وأبو حاتم الرازي، وقال لا بأس به، كان عنده درج عن أبيه، يعني درج مليان أحاديث كتب فيها كتاب الأحاديث. نعم. فقال ابن يونس كان فقيها مفتيا، وكان يجلس في حلقة الليل ويفتي بقوله، وكان ثقة. ما شاء الله. قال الحافظ قلت وذكره ابن حبان في الثقات. وذكره ابن حبان عندك في الثقات؟ عندك كلمة في الثقات؟ عندنا ليس في الثقات بس أنا ذكرتها أنا. طيب على كل من لا بأس به، من قال ثقة؟ من يونس؟ أشكر صدوقه؟ حفظ أشكال صدوقه فيه لا بأس. إلى هنا. نعم. ها؟ لا بأس، يعني ما كلمة صدوق وسطها بين لا بأس به و أن صدوق فيها مدح أعلم لا بأس به. نعم. ها؟ قد أجبت على هذا، قلت الظاهر أنه يعني خلط بين القولين أو مزج بين القولين، فثقة ولا بأس به كما مر بنا أمس أن صدوق أعلى من لا بأس به، صدوق أعلى من لا بأس به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: إسحاق بن أبي بكر المديني الأعور مولى حويطب، رمز لإخراج النسائي له. قال وعنه زيد بن الحباب والقعنبي. قال ابن معين صالح: قال الحافظ قلت وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه ثقة ثقة. ما شاء الله، مدح عالم. نعم. وقال أبو طالب عن أحمد لا بأس به. يعني أحيانا مثل هذا الاختلاف يكون بسبب الحكم على الأحاديث، أحيانا نسأل عن حديث ووافق فيه الثقات فرفعه، نسأل عن حديث انفرد به فلا حكم آخر، نسأل عن حديث دون ذلك. الاختلاف هذا عن الراوي يكون عن نتيجة السؤال عنه في بعض في حاله في بعض الروايات. والإمام أحمد يسأل عن مسائل علمية في الفقه مثلا، في غالب كلام الإمام أحمد أخذ من هذا، أخذ من هذا، يسأله بعض تلامذته عن مسألة فقهية فيقول مثلا أو يقال له رواها فلان أو حديث فلان في هذا الباب، فيقول هو ضعيف، هو ثقة، هو صدوق، هو لا بأس به، هو كذا. فتختلف الأحكام على الراوي باعتبار يعني الحالات التي أو الروايات التي يرويها. نعم. قال وذكره ابن حبان في الثقات، وقال روى عن أبيه وعنه أبو عامر العقدي. نعم. أحمد لما قال ثقة ثقة وقال لا بأس به، التوصف به يكون ثقة، التوصف بكلام أحمد يكون ثقة، لكن عندنا بعض الكلام ابن معين صالح، لو جينا نجمع بعد ذلك بين أحمد وابن معين قلنا صدوق، هل ثقة؟ محتمل. نعم. إسحاق قال إسحاق بن جبريل البغدادي، رمز لإخراج أبي داود له. قال عنه أبو داود: روى البخاري عن إسحاق بن أبي عيسى عن يزيد بن هارون، فقيل هو هذا، وقيل إسحاق بن منصور ابن الكوسج. قال الحافظ قلت قال أبو علي الجياني في شيوخ أبي داود إسحاق بن جبريل وهو ابن أبي عيسى، حدث عنه البخاري. وهذا أخذه من الكلابادي فإنه جزم به ابن منده فقال إسحاق بن أبي عيسى البخاري واسم ابن أبي عيسى جبرائيل كذا نسبه بخاريا وكأنه سكن بغداد يعني سبق عندنا أنه بغدادي وهذا نسبه بخاريا أراد أن يجمع بين هذا وذاك فقال وكأنه سكن بغداد كأنه بخاري وسكن بغداد أيضا وقال أبو الوليد الباجي في رجال البخاري الأشبه بالصواب أنه ابن أبي عيسى جبرائيل انتهى وما له في البخاري سوى موضع واحد في كتاب التوحيد ما عندنا في كلام؟ فيه أنه يعني تلميذه البخاري وكذلك أيضا تلميذه أبو داود قال أبو علي الجانهوذا في شيوخ أبي داود حاق بن جبرائيل أو ابن جبريل وابن أبي عيسى هذا في مثل هذا يقال مقبول أو لا لا يقال مقبول نعم حاق بن الجراح الأذني رمز بإخراج أبي داود له قال وعنه أبو داود وابنه أبو بكر نبي داود وأبو عوانة ومحمد بن المسيب الأرغياني أيضا هذا مقبول ومستور ليش صدوق الحافظ ما شاء الله ليش كذا ليش شو هذا صدوق من إيش سهل سهل هذا ما يكفيش كل نعم إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رمز لإخراج البخاري له في جزء القراءة خلف الإمام والترمذي وابن ماجه قال روى عنه إبراهيم بن المنذر ويعقوب بن حميد بن كاتب ويعقوب بن محمد الزهري وغيرهم قال عثمان الدارمي عن ابن معين ما رواه كان إلا صدوقا قال الحافظ قلت وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان يخطئ وقال غيره ها قدم مصر ومات في طيب وهو زوج السيدة نفيسة بنت الحسن ابن زيد بن الحسن ابن علي رضي الله عنه نعم ابراهيم المنذر ويعقوب بن حازم بن كاتب قال صدوق وابن عبان قال يخطئ عندي في الحاشيه هنا تعليق قلت عند قوله وكان يخطئ تاريخ الصغير البخاري وكان اوثق من اخيه محمد والظاهر ان هذا من كلام ابراهيم بن المنذر يعني ليس من كلام البخاري بل قد صرح البخاري بذلك في التاريخ الكبير وترجمة محمد أخيه في الكامل وتاريخ بغداد ولسان الميزان نعم إيش قال صدوقي ربما أخطأ وإيش قال بس يعني أهمل كلام ابن حبان لا يقال ربما أخطأ على القلة ويكون أصل في حديثه التحسين إلا أن يثبت خلاف هذا ما قال الحافظ ما شاء الله أنا كنت أشعر في هذا أحيانا أشعر أن أحيانا الأحكام يكون فيها تسامح عدة تراجم وراء بعضها وأحيانا يكون العكس عدة تراجم يكون العالم له نظرة يكون له اطلاع آخر يكون له أو لا يقضي القاضي هو غضبان هو قاضي الحافظ بن حجر حاكم يعني اشتغل في القضاء 21 سنة أنا على قضاء مصر 21 سنة وهو في القضاء وألف هذه المؤلفات وهو في القضاء وهو في العلم وله الإملاء مجالس الإملاء مجالس التعليم سبحان الله كم بركة في عمر هذا الرجل 21 سنة وهو في القضاء وكتب فتح الباري لو قيل الرجل الآن اكتب فتح الباري انقله انقل فقط الله أعلم يعني ينخرم عمره ويكتب فيه انقل بس انقل لا تروح تقول هذه الرواية لم أجده وبحثت عنه في المصنفات والمشيخات والمعاجم فلم أجده لا تفعل هذا ولكن انقل ما كتب الحافظ كم يعني الإنسان يعني في سنوات ولذلك لما كتبه الحافظ ابن حجر جمع أعيان مصر وكبارها وعلماءها وقضاتها وفقهاءها وأمراءها وفعل وليمة كبيرة ذبح ما أدري 100 رأس فرح بهذا الكتاب. قال فيه شوكان إلى هجرة بعد الفتح. سبحان الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إسحاق بن حازم وقيل ابن أبي حازم المدني البزاز. البزار عندك البزاز؟ البزاز نعم. رمز لإخراج ابن ماجه أنه قال وعنه خالد بن مخلد وأبو القاسم بن أبي الزناد وابن وهب وابن وهب وغيرهم. قال أحمد وابن معين ثقة. قال الحافظ: قلت وقال أبو داود ليس به بأس، حدث عنه ابن مهدي. وقال أحمد أيضا، يعني يريد أن يمدحه برواية ابن مهدي عنه، ابن مهدي معروف بالانتقاء. قال أحمد أيضا، وقال أحمد أيضا لا أعلم إلا خيرا. قد مر بنا أن أحمد إذا قال لا أعلم إلا خيرا هي بمكان الثقة. نعم. وقال الساجي صدوق يرى القدر، وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات. وقال الأزدي كان يرى القدر. شوف كيف يعني الأزدي مسرف في الجرح، ما يذكر إلا البدع عنه، بس ما يذكر عنه شيئا من المدح في الضبط أو الإتقان. وعند أيضا في الحاشية أن أبا حاتم قال صالح الحديث، يعني الظاهر صدوق في هذا أولى. ولا قال أحمد وابن معين ثقة، القول الأول هذا قول أحمد وابن معين صح. قال أحمد وابن معين، وقال مرة لا أعلم إلا خير هي بمعنى قول ثقة الأول. أبو داود لا بأس به قال، والساجي قال صدوق، وأبو حاتم قال صالح الحديث. ربما يأخذ بكلام الشيخين أحمد وابن معين. إيش قال؟ صدوق. طيب بس لو مشى كلام أحمد ويحيى كان أولى، كان أولى، لكن لا بأس أن كلام أبي حاتم فيه تشدد صالح الحديث، والساجي يعني ليس كأحمد ويحيى وأبو داود كذلك. على كل يعني لا بأس بمثل هذا الحكم، ولو قال الثقة كان أقرب عندي. نعم تفضل. نعم نعم، يعني اعتمد رواية ابن مهدي عنه واعتبرها مدحا له. الظاهر يعني أنه بناه على تحديث ابن مهدي عنه، ظاهر هذا، مع أنه يحتمل الوجه الآخر الذي تعنيه أنه كأنه يريد أن يخبر بأن ابن مهدي يروي عنه. كتب من؟ يعني تخصص في الكلام يعني جرح التعديل. هو ظاهر صنع أبي داود أنه يعني من باب الثقة في رواية ابن مهدي، لأنه بنى هذا على هذا، ظاهر هذا أنه يعني رتب هذا الحكم على رواية ابن مهدي. ها ها ايه ممكن هذا ايه. نعم. إسحاق بن حكيم رمز لإخراج أبي داود له في القدر. قال عنه الحسن بن الصباح البزار وأبو بكر عبد الرحمن بن عفان الصوفي. قال ابن أبي حاتم إسحاق بن حكيم روى عن سيار أبي سلمة وعنه عبد بن سليمان. قال الحافظ قلت يحتمل أن يكون هو، ومع هذا فحاله مجهول. قال عندكم قال ايه مجهول الحال ولا مجهول بس؟ خلاص ترجمة ثانية كبيرة نبدأ بها ان شاء الله في يوم اخر. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إسحاق بن راشد الجزري أبو سليمان الحراني، وقيل الرقي، مولى بني أمية، وقيل مولى عمر، رمز لإخراج. من أين يعرف الحافظ الحراني وقيل الرقي مولى بني أمية وقيل مولى عمر؟ كيف يعرف هذا الحافظ؟ ها؟ نعم، من أين يا أحمد؟ ها؟ لابد من الأنساب لسمعان يعني؟ أيوة، أقول الأنساب لسمعان نفسه بيعرف من جمع الطرق. سمعان نفسه بيدخل في الأنساب يعرفها أيضا من طريقة يجمع الطرق، ثم بعد ذلك يعني يعمل عمله. الأصل الطرق، جاء رواية الرقي، جاء رواية الحراني، جاء رواية مولى كذا مولى كذا، الأصل الطرق. الأصل، شوف المعلومات اللي عندنا هذه كلها تيجي من الطرق، غالب معلومات الترجمة تأتي من الطرق. نعم، رمز لإخراج البخاري الأول. هذا شوف الآن بان لك الآن أن كتب الرجال كيف هي ملتصقة بالأسانيد، ورجع إلى كتب السنن ما تنفصل عنها. من أين لهؤلاء الكلام هذا إلا مما جاء من التراجم بالأسانيد؟